الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء إلى ذكره أن المعاصي سبب لحرمان العبد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة عليهم السلام، فيقول رحمه الله: ومنها، أي من أسباب المعاصي أو من نتائج المعاصي، حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. ومعلوم أن من أعظم الخير دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين ودعاء الملائكة للمؤمنين، فإذا حرم الإنسان من ذلك كان من أعظم الشر. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى أيضا عن الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني حملة العرش ومن حوله من الملائكة، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذه الآية قيدت الآية الأخرى التي قالت: ويستغفرون لمن في الأرض، لأنهم لا يستغفرون لكافر، فبين أن الاستغفار إنما هو للمؤمنين. يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر لمن، انظر بقى هنا بين لك من هم المؤمنون، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذن دعاء الملائكة الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويسلكون سبيله دعاء لهم ولأهليهم وأزواجهم ولذرياتهم أيضا. فإذا المعاصي تحرم الإنسان وتحرم أهله وذريته وأزواجه. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ، يعني يوم القيامة، فقد رحمته، ومن رحمه الله عز وجل دخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فهو الفائز حقا، كما قال تعالى: فمن زحزح. وانظر إلى هذا التعبير القرآني، الزحزح الانتقال ولو شيئا يسيرا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل قص خبره النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخرج من النار فيكون هنالك قريبا من شفيرها، فيشكو إلى رب عز وجل هيبها وحرها، فينقله إلى نقلة أبعد من النار، ثم تبدو له شجرة فيسأل رب عز وجل أن ينقله إلى ظلها وأن يشرب من تحتها من ماء، فيأخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق ألا يسأله بعدها. فلما يدنو منها يسمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من الحبور والسرور، فيسأله أن يدخله الجنة، فيقول: يا ابن آدم، ألم آخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: هذه يا رب. فيقول: اذهب، ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر واحد يدخل الجنة، فكيف بالذين هم في الفردوس الأعلى؟ الشاهد في قصة هذا الرجل أنه لما أخرج من النار قبل أن يستظل بظلة الشجرة ثم بظل الشجرة التي بعدها ثم يدخل الجنة، لما أخرج بس من النار قال: أعطيتني ما لم تعطي أحدا من العالمين، لأنه عاين العذاب ثم أخرج منه. فحينئذ علم أنه أعطي، هو في قرارة نفسه يقول: أعطيت ما لم يعط أحد من العالمين. مع أنه سبقه إلى الجنة أعداد لا يحصيها إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال وقيهم السيئات، وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. فالله عز وجل أمر النبي أن يستغفر لمن؟ للمؤمنين، وأمر وأخبر عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين تابوا. فالإنسان لا يحرم نفسه بالمعاصي من دعوة الرسول ودعوة الملائكة. ثم بين عقوبات المعاصي، قال ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ طبعا الرؤيا، لأن مسألة الرؤيا هناك رؤيا وهناك حديث نفس وهناك تحزين من الشيطان، لأن كل شوية أحد يقول لك أنا شفت رؤيا هو بيحلم، أو حديث نفس نفسه بتحدثه بشيء فيراه في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يراه الإنسان على ثلاث: رؤيا من الله عز وجل، هذه ما فيه بشارة، الرؤيا الأصل فيها البشارة، أو تحزين من الشيطان وهذا ما يراه الإنسان فيه حزن وكآبة، أو حديث نفس، واحد زي ما بيقول جعان بيحلم بسوء العيش، واحد نايم عطشان فبيحلم انه بيشرب، او واحد مشغول بعمل معين فيراه ونحو ذلك. لكن الرؤيا لها سمت خاص ولها اثر في النفس، والاصل فيها البشاره من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مضت النبوه فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولم تبق الا المبشرات. قال يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحه او الصادقه يراها المؤمن او ترى له، يعني انت تشوفها او واحد يشوفها لك. لكن طبعا مش كل اللي يقول لك انا شفت لك رؤيا وخلت الحاجة ليلة ما ماتت انا شفتها في الجنة وشفت لها رؤيا، مش كل اللي بيحكى هذا صحيح، لاني اما ان يكذب في اصله او لا يفهم انها رؤيا ام غير رؤيا، ممكن تكون حديث نفس. لاني كثيرا لا سيما النساء: انا شفت رؤيا، انا شفت رؤيا، انا شفت رؤيا، والله اعلم بحالها. الرؤيا لها أثر في نفس الرائي بخلاف الكآبة والحزن التي تكون من الشيطان وخلاف حديث النفس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، وكان عادة ما يكون ذلك بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر. قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداء إنه أتاني الليلة آتيا، يعني من الملائكة وهما جبريل وميكائيل، وإنهما ابتعثاني أي أخذاني، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، يعني يشدخ رأسه يضربه يعوره في رأسه تعويرة جامدة، ثم الحجر يدحرج فيأخذه فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، يعني يخبطه في رأسه يفلجها له، ثم يروح يجيب الحجر تكون رأسه رجع التاني فيروح ضربه تاني رأسه تتفتح الحجر يدحرج فيروح يجيبه ويضربه. قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. طبعا هذا كل رؤية، لكن رؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك لا سبيل للشيطان عليه ولا سلطان للشيطان عليه، ولذلك إذا أجنب يجنب من جماع وليس من احتلام، واضح؟ لأنه ينام تنام عينه ولا ينام فؤاده صلى الله عليه وسلم. طب إذن إذا كان فؤاده لا ينام فإذا رأى رؤيا فإنها رؤيا حق. ولذلك لما رأى إبراهيم أنه يذبح ولده أخبر ولده أن الله أمره، لأن رؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله عز وجل، وهي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، مستلق على ظهره لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب، عارفين الشرشرة؟ بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، عافانا الله إياكم، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيصنع مثل ما صنع، يعني من الشدق إلى القفا ومن المنخر إلى القفا ومن العين إلى القفا. قال فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، يعني عقبال ما يخلص اليمين يكون الشمال رجع زي ما كان، عقبال ما يخلص الشمال يكون اليمين رجع زي ما كان. هكذا ليه؟ لأن البعض يظن أن العذاب في الآخرة بس وأن النعيم في الآخرة بس. لا، بعد الموت حياة تسمى بالحياة البرزخية، النعيم في القبر أو العذاب في القبر. أول ما الروح تخرج إما تأخذها ملائكة الرحمة أو تأخذها ملائكة العذاب، إما أن يصعد بها إلى عليين في السماء السابعة أو يلقى بها في سجين في الأرض السابعة، إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير من أول خروج الروح. ولذلك كل اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم ده عذاب القبر. قال ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، عارفين التنور؟ الفرن، لكن فرن كبير. قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. اللغط الصوت العالي، وسمي لغطا لأنك لا تتبين معاني الصوت. عارف لما تسمع دوشة بس دوشة عالية بس مش فاهم بيقولوا إيه، ولا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه، أي نظرنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه كما ولدتهم أمهاتهم، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني أصدروا ضوضاء شديدة. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقت. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح يعوم، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر فاه، فيفغر له فاه يعني يفتح فمه، فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني كريه المنظر، أو كأكره ما أنت راء رجلا مرأا، وإذا هو عنده نار يحشها، نار يحشها أي يوقدها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة، أي وافية النبات كثيرة الخصب، فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت له ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. في الأول رأى قوم أو أقوام يعذبون في النار، ثم بعد ذلك سيرى أقوام أخر في الجنة ينعمون. قال لي ارق فيها، ارق فيها يعني اصعد من الرقي. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب، أو بلبن ذهب الطوب من الذهب ولبن فضة، طوبى ذهب وطوبى فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض كأن ماءه الشيء الخالص وهو اللبن كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. طبعا منزل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قلت له ما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبره سنقول له. أما الرجل الأول فاكرين الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر يشدخ رأسه بالحجر فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا عذابه في البرزخ أنه تشدخ رأسه ثم تعود فتشدخ فتعود. واختير الرأس لذلك إهانة له لرفضه كلام ربي عز وجل وتركه الاتصال به في الصلاة فإنها مناجاة بين العبد وبين مولاه. فلذلك يهان هذه الإهانة ويشدخ رأسه. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفا ومن خره إلى قفا وعينه إلى قفا فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وما أكثرهم في هذا الزمان الآن الكذبة الآن على الفيس تبلغ أرجاء المعمورة. وما أكثر ليس الكذب مطلق الكذب وإنما الكذب على الله وعلى رسوله. وما أكثر ما تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ولذلك إذا كان فيه قال الله قال رسول تبين أولا هل هذا من كلام الله أو هذا من كلام رسوله أم لا. كذلك لا يصير المرء إماما وهو يحدث بكل ما سمع. كل ما وصل خبر يشير كل ما خبر يوصل خبر ينقل إلى الناس فيعم السوء وتنتشر الفوضى بين الناس. ثم هذا عذابه في البرزخ أنه يشرشر فمه الذي نشر به الآفات والكذبات. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وما أكثرهم في هذا الزمان الذي انتشر فيه الفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة يكثر الزنا ومن أسبابه كثرة التبرج والسفور ولبس النساء اللبس السافر الذي يكشف عن العورة. وللأسف الرجال لا يأخذون على أيدي النساء حتى اللائي يلبسن العبايات. العباية تكون ضيقة وكاشفة عن العورة. ولم يكن هكذا نساء الصحابة ولا نساء التابعين ولا المسلمات في العهد الأول رضي الله عنهن ورحمهن الله سبحانه وتعالى. ثم من أثر التبرج والسفول يكون إطلاق النظر وعدم غض البصر. وإذا وجد البنزين والنار لابد أن يحدث الاشتعال لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه البنات مع الصبيان في الحضانة في الابتدائي في الثانوي الإعدادي في الجامعة والمعهد وحدث عن غير هذا ولا حرج. والمرأة مع الرجل في العمل في المصنع وفي المتجر وفي غير ذلك من الأعمال بخلاف العهد الأول كما أخبر الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا كله من عوامل وأسباب انتشار الزنا. ولذلك الناس يقولون في أمراض كتير ظهرت مش عارفين جاية منين، وأمراض مستعصية مزمنة. ده احنا أبهاتنا وأمهاتنا اللي كانوا بيشربوا من الفحل ومن الحول ومن الترعة والرشاح ما كانش عندهم الأمراض دي. اللي كانوا بيناموا ويصحى وأعزك الله الزريبة جنب أوضة النوم، ما كانش في حاجة اسمها أوضة النوم، جنب الجاعة، ما كانش عندهم الأمراض دي، جت منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا أخذهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تظهر فيهم الأمراض، روح للمستشفيات، روح معهد الأورام ولا الغسر العيني ولا معهد نصر، تحس إن الناس كلها عيان والناس كلها مريضة. إيه اللي حصل؟ واضح؟ وليس المراد بانتشار الفاحشة اللي هو فعل الفاحشة التي هو الزنا، أو فعل الفاحشة اللي هو قوم لوط حتى الآن المثليين لهم حقوق في بلاد المسلمين، لهم حقوق الآن يطالبوا بها اللوطيين عافانا الله إياه. لكن أيضا انتشار أسباب الزنا وما يؤدي إليه، هذا كله من أسباب الخراب وضياع البلدان والمدن. لأن شيئان ما انتشر في مدينة إلا أهلكاها: الربا والزنا، وهذا ما حدث عنه ولا حرج، اللي هو أكل الربا والوقوع في الفاحشة عافانا الله وإياه. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. طبعا مسألة الربا، الربا مش ان انت تحط فلوسك في البنك وبس تاخد الفايدة او تاخد الفايز زي ما بيقولوا، لا. الربا برضو لو انت اديت لواحد 1000 جنيه وتقول له تردها لي 1100 و1005 و1020، والربا برضو لما تروح تضرب مع واحد ما اتفقتوش على عقد مضاربة بتقول له خد ال 100000 اهو، يقول لك في كل شهر ليك 1000 جنيه، ليك 500 جنيه، ليك 700 جنيه، حددهم منين؟ وانما تقول لك انت احنا نشتغل في كذا وكذا، وانت ليك نسبة 10%، 5%، 20%، 50%، 70%، 2.5%، اللي هنحدد عليه مكسبك وخسارتك. فلما هنكسب 100,000 وانت ليك 1%، ليك 1000، ليك 50%، ليك 50,000، ولما هنخسر كذلك، فليك نسبة في المشروع، نسبة في رأس المال بتحدد عليها، واضح؟ أو ممكن يكون مالك أكثر ولكن هو عنده الخبرة، فأنت بالمال وهو بالخبرة، اسمه في السوق زي الاسم التجاري، فتتفقوا على 50-50 أو 30-70 ونحو ذلك. المهم يكون في نسبة في اتفاق. لكن الغالب يقول لك أنا مشغل فلوسي عند فلان، مشغلها ازاي؟ يقول لك كل شهر باخد 300. طب جبتهم منين؟ وش عرفك ان انت كل شهر بتكسب 300؟ وش عرفك ان انت في السنة بتكسب 700؟ جبتها منين؟ لكن اللي اعرفه مضاربة في مكسب وخسارة. كسبنا الشهر ده ليك 1000، الشهر الجاي ما كسبناه، الشهر اللي بعده كسبنا مكسب مهول ليك 100,000. الله اعلم، يمكن ربنا يفتح علينا. لكن في مكسب وخسارة، وليك نسبة في الربح زي ما ليك نسبة في رأس المال او في المشروع او في العمل، واضح؟ قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. الله أكبر. وهذا نص في أن كل مولود يولد على الفطرة، كان أبو يهودي، كان أبو مجوسي، كان أبو بوزي، فإنه على الإسلام. لأنه مختلف أطفال المشركين يروح الجنة ولا لا، ثمن أقوال للناس في هذا، فمنهم من يقولهم في النار، لكن القول الراجح أن كل مولود يولد على الفطر على الإسلام. طب ومات وصغير؟ مات على الإسلام. طب يا شيخ ده أبو مينة؟ لمن رحمة الله عز وجل واسعة. ده أبو مجوس؟ هو مات على الفطر، لأن الحساب يكون بعد البلوغ، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ؟ فابدا لسه ما احتلمش، لم يبلغ، مات صغير، يبقى مات على الفطرة. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقان: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. قال: وأما القوم الذين كانوا شطرا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله تعالى عنه. ليه يا جماعة؟ لأن مش كل واحد مات على المعصية يعذب. الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن طالما موحد يخش الجنة. عارفين قصة الرجل الذي ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر يوم القيامة فبصرك اليوم حديد. مد البصر يعني مد البصر، فيقال له أظلمك عبادي الكتبة؟ يقول لا يا رب. ألك شيء؟ يقول لك لا يا رب. يقر، فيقول الله عز وجل فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتنزل له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا رب وما تصنع البطاقة مع 99 سجل؟ فيقول إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات ولا يسخر بسم الله شيء. إذن هذا الرجل هيخش الجنة مع إنه سيئاته سجلات مد البصر، لكن امتن الله عز وجل عليه وعفى عنه وغفر له ابتداء فلا يدخل النار. لكن في تانيين هيموتوا أيضا على التوحيد لكن عندهم معاصي، ففي الميزان رجحت المعاصي على رجحت المعاصي على الحسنات أو السيئات على الحسنات، هيخش النار لكن هيخلدوا فيها؟ لا، لا يخلد في النار إلا كافر ومشرك. وأما أهل التوحيد فيخرجون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبيين والمؤمنين والملائكة، كل يشفع، فلا يبقى في النار إلا الكافرون ومن قال لا إله إلا الله بس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل ليس هذا لك أو ليس هذا إليك، فيقبض الجبار قبضتين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. طب هم يخرجون من النار فح؟ قال فيلقون في نهر بأفواه الجنة يسمى بنار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في مسيل السيل. مسيل السيل عارفين الجنة؟ الفحم، المية لما بتنشف في الجنة مش فيه بيطلع نبات هنا ونبات هنا، فينبتون كما تنبت الايه الحبة في مسيل السيل جنب الايه جنب الجنة، فينبتون في هذا النهر ويصيرون أحياء فيدخلهم الله عز وجل الجنة. فهذا الحديث الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي فيه عليه الصلاة والسلام ما رآه في هذه الرؤية، ورؤية الأنبياء حق كما مر معنا. نأخذ هذا الفصل في عجالة، وهو أن المعاصي سبب للفساد. الناس اللي بتدور الفساد ده منين؟ أسببها المعاصي. قال من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الوقت اللي يقول كل شوية يقول لك في مكروب في الجو، في فيروسات في الجو، الشتاء بتاع السنة ده غير الشتاء بتاع السنة اللي فاتت، الحرارة بتاع الصيف ده غير الحرارة بتاع الايه الصيف اللي فات، المية طعمها متغير، الفاكهة طعمها وحش، الخضار ينظر جراله ايه. قال مجاهد إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر اللي هو المطر، فيهلك الحرث فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جاري فهو بحر. وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء، يعني ليس البحر اللي هو البحر وإنما كل ماء يفسد. قال وقال قتادة أما البر فأهل العمود، يعني أهل البوادي العمود، لأن بيحطوا العمود ويعملوا الخيمة عليها في البادية، وأما البحر فأهل القرى والريف، يعني أراد بأن قوله في البر والبحر في كل مكان في الأرض. قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ سائغ شرابه وهذا ملح الأجاج. وليس في العالم بحر حلو واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن، فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. يعني الذي أظهر الفساد في البر والبحر الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل، أي لأجل أن يعاقبهم فيذيقهم بعض الذي عملوا، أو لكي يصير الأمر لأن يذوقوا بعض الذي عملوا وكله واحد. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله عز وجل يعفو عن كثير كما أخبر سبحانه وتعالى. قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. لما حصل تسونامي يقول لك: أصل حصل انزلاق في طبقات الأرض. ماشي يعني، مفيش إشكال، بس ما السبب؟ ظهور المعاصي. يقول لك: حصل أعاصير في أمريكا أو في كذا وكذا، حصل احتراق شديد لا يدرون احتراق الغابات هذه من أي شيء، هذا كله بظهور الفساد. فإن ربك عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وإنما بما كسبت أيديهم. قال: وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لأن دي أرض كان فيها يعصى الله عز وجل. فلما مر فيها اضطر أن يمر، قال لهم: تمروا بسرعة باكين. طب يا رسول الله، ده احنا عجلنا من المية بتاع البيت بتاعتهم، قال: ما تشربوش منها، والعجين اللي عجنتوه وكلوه للبهائم للدواب. فدلنا على أن معصيتهم غيرت الأرض وغيرت الماء، ولذلك نهاهم عن الشرب من مياههم. قال: لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآثار. انظر لهذا الأثر. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية. خد بالك، هذا في خزائن بني أمية وليس في خزائن الخلافة الراشدة. يعني إذا كان هذا في بني أمية فكيف في الخلافة الراشدة؟ قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة جمح، الحبة بقدر النواة، نواة التمر، وهي في سرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمان العدل. وجد الحنطة القمح مثل نواة التمرة. طبعا نواة، احنا بنعمل نواة التمرة الوقت كده، الله أعلم، يمكن التمرة عندهم كده جد كده، مش في آخر الزمان لما يعم الخير وتعود الخلافة الراشدة يجتمع الفئام من الناس على الرمانة ولا ينتهون منها، وحتى من شدة العدل إن الذئب لا يرعى مع الغنم وهو حارسها، ولا حارس لها يومئذ إلا هو، أي الذئب. قال: وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن. وطبعا أنت لما تقعد مع جدك ولا ستك تحكي لك برضو عن زمان الوضع كان غير كده. طب يا ست، ده احنا الوقت عندنا تلاجة وديب فريزر، وعندنا بوتجاز بيشتغل إشعال ذاتي، وعندنا تكييفين، واحد في الصلاة واحد في أوضة النوم، والكلام من ده، والدنيا مش مرتاحة، الدنيا الجو النفسية مش مرتاحة، في إيه؟ إيه اللي اتغير؟ مع إن دول كانوا شجانين كلكم عارفين يعني، ومع ذلك كانوا مرتاحين وكان صحتهم حلوة ما شاء الله، والواحد منهم كان بيموت بعد 80 وبعد 90 وهو واقف، الوقت بيموت وعنده 20 و30 سنة وبيموت بالمرض. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جد؟ هل الكون تغير؟ الشمس اتغيرت؟ القمر اتغير؟ السماء والنجوم والسحاب حصل فيها تغيير؟ الأرض مش هي الأرض؟ يبقى ما الذي تغير؟ لا تغير إلا بنو آدم. وعلى إثر ذلك يتغير ما يتغير في الكون إيجابا وسلبا. قال: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق أو في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني انظر ابن القيم يريد أن يقول نقصان الجسم هذا أيضا من تأثير الذنوب، لأن أبانا آدم كان طوله في السماء 60 ذراعا يعني أكثر من 30 متر، ده أبونا آدم، فلا يزال الناس ينقصون بسبب انتشار المعاصي. قال: فإذا أراد الله عز وجل أن يطهر الأرض من الظلم والفجر والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبي، ده فينا في آخر الزمان، من أهل بيت نبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهو من ولد الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنه. قال: فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، أي كما ملئ الظلم، ويقتل المسيح صلى الله عليه وسلم، المسيح ينزل في آخر الزمان، المسيح عيسى بن مريم، يقتل اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها. يبقى فين المشكلة في الإنسان؟ ليه؟ لأن الأرض في آخر الزمان مع المسيح صلى الله عليه وسلم والمهدي تخرج بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة الجماعة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، عارفين الجحف بتاعها، يستظلون به وهم يجتمعوا كلهم على الرمانة، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وقر البعير اللي هو الحلم، طبعا مش البعير زي بتاعنا، ما إذا كان العنب يبقى كده يبقى البعير عامل إزاي والوقر الحمل بتاعه يبقى عامل إزاي. قال: وإن اللقحة، اللقحة الناقة قريبة العهد بالولادة، إن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، يعني لما يحلبوا اللبن بتاعها مجموعات من الناس يفضلوا يشربوا في اللبن بتاعها، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله سبحانه وتعالى، ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هنالك شيء من الروح والرحمة والبركة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يقبضنا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.